السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سيد الأنبياء وإمام المرسلين. وبعد، آبائي، أمهاتي، إخواني، أخواتي، أبنائي وبناتي، فحياكم الله عز وجل جميعا، وأحياكم، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أيها الأكارم، كنا في الحصة الماضية أو في النصيحة الجمعية الماضية قد تحدثنا عن موضوع من الأهمية بمكان ومن الخطورة بمكان، إنه موضوع فتن الصيف التي قد تكون أشد من ضربة السيف. قد سبق حفظكم الله أن ذكرنا نوعين من هذه الفتن التي يسود لأجلها القلب، نسأل الله تبارك وتعالى العافية والسلامة من كل سوء. تلك الفتن التي تفسد علينا ديننا، وتفسد علينا مبادئنا، وتفسد علينا أخلاقنا، وتفسد علينا أعمالنا وسلوكاتنا وعباداتنا وطاعاتنا، إلى آخر ما أشرنا إليه فيما مضى بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه. أشرنا إلى فتنتين، اثنتين من فتن الصيف الكثيرة، فتحدثنا عن تضييع الأوقات في غير ما يرضي رب الأرض والسماوات، وذكرنا أيضا إهمال الأولاد والبنات. نسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا، إنه خير مسؤول. معاشر أكارم، أردت إن شاء الله تعالى في هذه النصيحة الجمعية الجديدة أن أتحدث عن فتنة، وأي فتنة؟ عن محنة، وأي محنة من محن وفتن هذا الفصل الذي نحن فيه. معاشر أكارم، أردت أن أتحدث عن تضييع الصلوات، عن إهمال أداء الصلوات في أوقاتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تبارك وتعالى أمر بأداء الصلوات، وأمر سبحانه وتعالى بأن نؤديها في أوقاتها، فقال سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا أي فرضا، موقوتا أي ذا وقت، له وقت محدد. فكل صلاة من الصلوات لها بداية وقت ولها نهاية وقت، لا ينبغي أن نتلاعب بهذه الأوقات. والله عز وجل نعى على أقوام يتلاعبون بهذه الأوقات ويزعمون أنهم يصلون الصلوات، فقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لاهون، لاعبون، لأوقاتها مضيعون، في أزمنتها مفرطون. نسأله تعالى أن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا. وأخص بالذكر صلاة واحدة من بين هذه الصلوات، أقصد صلاة الفجر، أعني صلاة الصبح. إي والله، فكم من المفرطين في هذه الصلاة، فكم من المضيعين لصلاة الفجر وصلاة الصبح في فصل الصيف. كثير من الناس ممكن الصيف كامل ما يصليش مرة واحدة صلاة الفجر في الوقت، وهذه بالية عظيمة جدا. إنا لله وإنا إليه راجعون، بالية عظيمة. ثم بعد ذلك نرجو من الله عز وجل الرحمات، ونرجو من الله عز وجل أن يرفع عنا الأوبئة والأمراض والأزمات، إلى آخر ما هنالك. لا إله إلا الله. معاشر أكارم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونرجو ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان بنا هجانا. نرجع فنقول إذن من الفتن العظيمة جدا هذا الصيف فتنة تضييع صلاة الفجر وتضييع صلاة الصبح. إنا لله وإنا إليه راجعون. معاشر أكارم، النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول في الحديث الصحيح، والحديث في الصحيحين، يقول: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لا إله إلا الله. فجمع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الترغيب والترهيب. رغب لما قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما فيهما، يعني من الأجر والثواب الجزيل، لأتوهما ولو حبوا. كان يعرفوا الفضل اللي كان في صلاة العشاء وفي صلاة الفجر، كان يجيوا للمساجد يحبيوا. لا إله إلا الله، فضل كبير، أجر عظيم جزيل. معاشر أكارم، إذن هذا ترغيب، والترغيب اللي بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام قال أثقل الصلاة، لا إله إلا الله، أثقل الصلاة على المنافقين. المنافقين شكون اللي قال فيهم ربي عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لا إله إلا الله. إذا القضية خطيرة، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يأيد هذا أيضا يأيد كلام عبد الله بن عمر كيف كانوا يتعاملون في زمانهم، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، يعني نسيء نقول لعله صار منافقا، لعله كذا، لعله كذا، اللهم المستعان. إذا القضية خطيرة، قضية راهي كبيرة. النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس معهم، فذكر له رجل نام الليل حتى أصبح وما قام للصلاة. أتدرون ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال ذاك رجل بان الشيطان في أذنه، ذاك رجل بان الشيطان في أذنه. فلكم أن تتصوروا هذا المثل، إنسان إنه تصبح ويتفاخر وقد ضيع صلواته إلى آخره، يتفاخر ولو وضع أفخر أنواع العطور وأفخر أنواع المسك على جسده وثيابه، لكن هذه الحقيقة، بال الشيطان في أذنه، والله المستعان. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث عظيم جدا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، اسمح مليح، ثلاث عقد، يقول عند كل واحدة عليك ليل طويل فارقد، هكذا يقول الشيطان، يعقد عليك ثلاث عقد كي تجي ترقد، وعند كل واحدة يقول عليك ليل طويل فارقد، أنا أرقد ما تخافش. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا استيقظ العبد فذكر الله إن حلت عقدة، كلت عقدة ربط لك، إن حلت عقدة لما تستيقظ تذكر الله، فإذا توضأ إن حلت عقدة، فإذا قام فصلى إن حلت عقدة، فقام نشيطا طيب النفس وإلا قام خبيث النفس كسلان، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسبحان الله، هذا مجرد الإنسان لما يكرم ربي وينصبح ما شاء الله تبارك الله، يذكر الله عز وجل ويتوضى ويصلي ويقرأ القرآن، وحد النشاط يكون فيه نعمة عظيمة جدا. والعكس، الصبيحة لما يموت فيها وتفوت صلاة الفجر وتحرق الشمس باش يستيقظ، يجد نفسه اليوم كله كسلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خبيث النفس كسلان. الله عز وجل العافية والسلام. ولذلك تشوف مع الصباح كثير من الناس نايض مع الصباح مستعد باش يهاجم الناس، باش يضارب مع الناس، باش يدير الفتن، باش يدير المشاكل، وربما رقد عشر ساعات كاملة ممكن رقدها، لكن يصبح بهذه الكيفية خبيث النفس كسلان، كما قال نبينا سيد بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه. وسبحان الله، الإنسان كان ينظر نظرة، شوف إيش معنى ينظر نظرة إلى الغرب، ولي رحل الغرب الكافر يعرف هذه الحقيقة في أوروبا وأمريكا، الناس كيفاش يصبحوا وكيفاش يبكروا لطلب الأرزاق، لطلب الدنيا يبكروا، كاين ناس يخدموا، كاين ناس يقراوا، كاين ناس كذا أكثر، كاين ينوض يدير الرياضة في هذاك الوقت لأنه ما عندوش وقت آخر، ووقت طيب هذا يقول لك الهواء مليح والأكسجين إلى آخره، وكاين أكثر من هذا في أوروبا وأمريكا يستيقظون في وقت مبكر، ماذا يفعلون؟ قبل ما يروح العمل تاعه يدي الكلب تاعه يسرح ويمرح ويأكل ويلعب، يقول يؤدي حق هذا الحيوان وحق هذه البهيمة، الله أكبر، يؤدي حق البهيمة، ونحن أهل دين وأهل إسلام لابد أن نفخر بهذا الخير، نحن لا نؤدي حق الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. أضيف فأقول معاشر الأكارم، إضافة إلى ما ذكرناه، لنسمع قول الله تبارك وتعالى حينما يقسم بالصبح والصبح إذا تنفس، وقرأوا تفسير العلماء وأقوال أهل العلم والاستشافات الحديثة في هذه الآية المباركة، والصبح إذا تنفس، ما أعظم هذا الوقت وما أعظم هذه الصلاة. ربي عز وجل قال وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قرآن الفجر ما هو؟ صلاة الفجر، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر لأن القراءة فيها طويلة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة، صلاة مشهودة محضورة تشهد والملائكة تحضرها ملائكة الرحمن. أي صلاة هذه وأي فضل هذا معاشر الأكارم؟ إذا ما لازمش نضيعوها بالخير. زيدوا النبي عليه الصلاة والسلام مش قال في الحديث الصحيح بشري المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، صلاة العشاء وصلاة الفجر بالنور التام يوم القيامة، لا إله إلا الله، نور تام مشوا في الظلمة يجازيهم ربي تبارك وتعالى بالنور التام يوم القيامة. لمشاو راحوا المسجد نعمة كبيرة، أسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا وأن يجمعنا فيها على طاعته في العاجل القريب بإذنه سبحانه وتعالى، إنه سميع قريب مجيب. معاشر الأكارم، إذا قلت بشر المشائين، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يزيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا، يقول لنا من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. انت راقد كرمك ربي، صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة، أبشر فقد قمت الليل كله عند الله تبارك وتعالى وفي ميزان الله سبحانه وتعالى. ماشي نعم كبيرة هذه، نعم فوق نعم بفضل الله تعالى. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس معهم، فإذا رأى البدر قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. نعمة كبيرة، أسأل الله عز وجل لا يحرمنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى، أعظم نعمة وأعظم جزاء للمؤمنين والمؤمنات، ربي ما يحرمناش منه يا رب. يقولهم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر مكتملا هكذا مضيئا منيرا لا تضامون، ما تزحموش قاع بسهولة، لا تضامون في رؤيته. وبعد مش يقول بعدها صلى الله عليه وسلم قال فمن استطاع منكم أو فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل غروبها فافعلوا. يعني حثنا بصصم على صلاتين اثنتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذو ما قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من صلى البردين الفجر والعصر من صلى البردين دخل الجنة. شي نعمة كبيرة، نعم عظيمة جدا والله العظيم، نعمة دخول الجنة، الاستمتاع بلذة النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى إلى آخر ما هنالك، قيام الليل كله إلى آخره. وزيد حتى في الدنيا الحفظ والله العظيم، الحفظ سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من صلى الفجر في من صلى الفجر فهو محفوظ بإذن الله تبارك وتعالى. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث عند الطبراني وهو حديث صحيح، من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فهو في ذمة الله، وش معناها؟ في كلاءة الله، في حفظ الله، في رعاية الله، في عناية الله، في حراسة الله. وش النعمة؟ كاين نعمة كما هذه، أن الإنسان يكون في حفظ الله يومه كله. معناتها سبحان الله العظيم، ليوفق ربي وصلى صلاة الفجر في الوقت افتتحها فليبشر، فقد افتتح يومه افتتاحا عظيما، افتتاحا مباركا، معناتها ربي عز وجل راح يكون معاه يومه كله بإذن الله تعالى. هو في ذمة وحفظ الله ورعايته وعنايته جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه. يعني صلاة في الجماعة هو الفضل تاعها كبير بزاف، وحتى يصلي في البيت ونقصده خاصة أصحاب الأعذار المرأة والمريض وغير هؤلاء الفضل أيضا كبير. ما تقوليش بلي أنا مراسمة ما عنديش فضل، لا لا، الصلاة في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحافظ عن هذه الصلاة وعندك هذا الفضل. من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في ذمة الله، في حفظ الله ورعايته وكلاءته وعنايته سبحانه وتعالى. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعمة عظيمة جدا إنسان يفتتح اليوم تعب هالكيفية، نعمة عظيمة الإنسان يجوز يومه كامل وهو في حفظ الله ورعايته وعنايته جل في علاه سبحانه وتعالى. نوض ما شاء الله، ذكر الله، صلي، إذا رك متعب عود القد، إذا ما أشطرح ماش قادر عود القد، لكن ما تضيعش الصلوات، هذه صلاة مفروضة وعند وقت التحى والفضائل تحى كثيرة. وشؤم التخلف أو شؤم تضيع الأوقات الوقت التحى، رانا تكلمنا عن بعض ما يتعلق بذلك في المقدمة والله المستعان سبحانه وتعالى. ثم نزيد نقول شيء، الإنسان يضيع صلاة الفجر هكذا وما يهتمش بها، وما أكثر من يفعل هذا، لا يهتمش قاع، عادي جدا بالنسبة له، بالعكس يرقد في الليل مش يدير حسابه قاع، ما يريك للمنبه ولا كذا، وما عندوش قاع، ما يوصي ناس ينوضوه، ما عنده صلاة الفجر لا كشف البرنامج ساعه، ومع ذلك يحلم باستخلاف الله. والعلماء في الحقيقة يقولوا إنسان مثل هذا ليس أهلا للاستخلاف، بل هو أهل للاستبدال، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله عز وجل عافية والسلام. شوف تمكين وش قال ربي عز وجل، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة أول شيء، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. تمكين في الأرض، ما تصليش ونحوش على التمكين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نلعبوا بهذه الصلاة العظيمة ونحوش ربي يمكننا، وربي يرفع عنا البلايا، وربي ينصرنا على الأعداء تاعنا، وربي عز وجل يرفع عنا البلاء والوباء والأمراض والأزمات وغير ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الأكارم، نعود نرجع للرشد تاعنا بارك الله فيكم. وشوفوا سبحان الله، وحنا نتكلموا عن تمكين الأمة، الناس اللي كانت فهمة مليح هذه القضية، ناس كانت فهمة مليح. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، القائد المظفر عليه سحائب الرحمات، كان لما يمر على الجيش تاعه، يمر على الخيام تاعهم، إذا رآهم مستيقظين يصلون الفجر، وش يقول لهم؟ من هنا يأتي النصر، من هنا يأتي النصر. إذا رأهم على العكس من ذلك، إذا شافهم لا راقدين، وقت الفجر راقدين، يقول من هنا تأتي الهزيمة، من هنا تأتي الهزيمة. كان يعرف وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هكذا قال ربنا ومولانا سبحانه وتعالى. بل نقول تعرف الكفار وأعداء الدين واليهود الغاصبين، واليهود الغاصبون فهموا هذا الحقيقة. أي والله، تعرفوا أنتم ما ورئيس الوزراء سابقة اسمه المرأة الحديدية جولدا ماير عند اليهود، هذه وش قالت لهم مرة، هذه يذكروها في الكلمات الخالدة تاعها اللي خلاتها، من الكلمات تاعها الشهيرة اللي خلاتها تقول هذه الكلمة، لما قالوا لها إن المسلمين يستعدون لمعركة حاسمة معكم وهم سينتصرون عليكم في اعتقادهم، وش قالت لهم؟ قالت لهم أعلم هذا، أني عارفة. قتلهم لكن القوم اللي انتصروا علينا هم القوم الذين يكون عددهم في صلاة الفجر في مساجدهم كعددهم في صلاة الجمعة، العدد تحهم صلاة الفجر كما العدد تحهم صلاة الجمعة. قتلهم هذوك اللي نخافوهم وهذوك اللي ربحونا وينتصروا علينا، أما هذوما اللي نايمين لكما اسمها واحد من العلماء أمة الضحى، يستيقظوا وقت الضحى تطلع الشمس مليح تحرق وبعد يستيقظوا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نزيدكم حاجة ثانية إن شاء الله عز وجل فينا كامل، عيسى عليه الصلاة والسلام لما ينزل في آخر الدنيا، لما ينزل لقتل الدجال، متى ينزل؟ ينزل في صلاة الفجر. كيف يكون حال المؤمنين في ذلك الوقت؟ يكونون قد تهيئوا لصلاة الفجر. لما ينزل شرقي دمشق عند المنارة البيضاء يجدهم قد تهيئوا لصلاة الفجر، وقد تقدم المهدي رضي الله عنه ليصلي بهم إماما، وينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت. هذه أمة التمكين يا أخوان، هذه إذا احنا رانا نحلموا بهذوك اليامات لله بارك كي أذن الفجر، الصلاة خير من النوم، الأمة قائمة ما شاء الله، الرجال ونساء صغار والكبار إلى آخره، لله بارك، ربي قدروه في بيت الله عز وجل، لمريض أصحاب الأعذار النساء إلى آخره، الصبيان راهم في البيوت تاعهم يصليوا. هنا نحلموا باش إن شاء الله ربي تبارك وتعالى ينصرنا على أعدائنا، وينصرنا قبل ذلك على أنفسنا سبحانه وتعالى، ويرفع عنا البلاء ويرفع عنا الوباء ويرفع عنا المحن والإحن سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. معاشر الأكارم، كاين سؤال مهم جدا أني نحسب لك تطرحوه الآن، تقول والله غير صح، وش راك تقول؟ ورانا عارفين هذه الأشياء لكن للأسف نحاولوا ما نقدروش. أعطينا كش طرق وأعطينا بعض الأساليب لبيها إن شاء الله عز وجل نستيقظ لصلاة الفجر ونحافظ بإذن الله طوال أيام العام على هذه الصلاة المباركة. هذا موضوع الحلقة القادمة ولا النصيحة الجمعية القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، نذكر إن شاء الله بإذن الله جملة طيبة من هذه الأسباب وهذه الوسائل لتخلينا إن شاء الله نحافظ على صلاة الفجر في وقتها، والله تعالى الموفق لا رب سواه، نسأله جل وعلا أن يوفقنا لخير القول وخير العمل وخير المعتقد سبحانه وتعالى، نسأله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وتقا وصدقا وإخلاصا وصوابا، إنه خير مسؤول، نسأله بمنه وكرمه أن يعجل برفع هذا الوباء والبلاء، أن يردنا إلى بيوته ردا جميلا، أن يجمعنا فيها على طاعته سبحانه وتعالى بمنه وكرمه. نسأله نسأله جل وعلا أن يرد أمة الإسلام إلى الحق، وأن يردنا إلى الصواب، وأن يردنا إلى شرعة ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن يجنبنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، إنه خير مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، وشكرا على حسن الإصغاء والإنصات والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.